إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة الأحكام العلمية والعملية، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرا فعله أمام الصحابة حتى يقتدوا به ويطبقوه في حياتهم العملية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أحدهم شيئا قصر فيه في العبادة أو لم يأتي به على وجهها علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقتدي به، وأمره أن يتبع نهجه، وأن يرتسم سبيله وصراطه ومنهاجه حتى تأتي عبادته موافقة لما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به أن نقتدي به ونفعل مثل فعله: من توضأ نحو الوضوء هذا فله كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وقس على ذلك كل العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الأحكام بالعلم، بلغهم ما أمره الله به، ثم علمهم بالعمل فطبق أوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبين للصحابة كيف تعمل تلك الأعمال حتى يأتي العبد بالعبادة موافقة لأمر الله متبعا فيها نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي صلى على غير الوجه الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فذهب الصحابي ورجع فقال له مثل ذلك، ثم ذهب الثالثة ورجع فقال له مثل ذلك. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لله سبحانه وتعالى، وكيف يأتي بعمود الدين وعماده حتى يأتي عمله موافقا لأمر الله الذي قال وأقيموا الصلاة، وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ في صلاته رفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر، فإنه وهو يقول الله أكبر فكأن الدنيا وضعت على ظهر كفيك وأنت ترميها خلف ظهرك. فالله سبحانه وتعالى أكبر من همك ومن غمك ومن عملك ومن زوجك ومن الدنيا وما فيها. فإذا تفكر المسلم وهو يدخل في الصلاة هذا الأمر العظيم وهو يدخل في صلاته قائلا الله أكبر، فإن قلبه يخشع ويطمئن كثيرا كثيرا، ويقبل على عبادة الله تعالى التي فرضها عليه بخشوع واطمئنان. فإن العبد يقول في بدء الصلاة الله أكبر فيرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كبر فإنه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على الصدر هكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى على الرسغ وعلى الساعد هكذا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقبض بيده اليمنى على اليسرى هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع الكف اليمنى على اليسرى هكذا أو يقبض بها هكذا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغاير بين هذه مرة وهذه مرة حتى يتحصل على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشع قلبه ويطمئن لما تصنعه الجوارح. لأن العبد إن اعتاد على عمل معين وهو ينطق به ويعمله مرارا وتكرارا فإن قلبه كثيرا كثيرا لا يخشع لما تعمل الجوارح. واعتبر ذلك بذكر أنت تنطق به في الصلاة دائما، فلا يتغير فيشعر لسانك أنه اعتاد على أمر معين فينطق به بدون خشوع ولا اطمئنان. فإذا غير المسلم بين أنواع الأعمال والسنن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلبه يشعر بما ينطق به لسانه وجوارحه. فإذا انتهى من وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدر، فلا تجعل اليسرى على السرة أو تجعل تحت الركبة، تجعل تحت الرقبة، وإنما تجعل على الصدر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من ذلك أتى بأذكار الاستفتاح التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، فاحفظ منها اثنين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في كل صلاة. فإن دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط في بدء الصلاة، فمما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ما تقول، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إلى غير ذلك من أدعية الاستفتاح التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ المسلم ذكرين أو ثلاثة من أدعية الاستفتاح وقال في كل صلاة ذكرا معينا، شعر قلبه بما ينطق به لسانه، ولا يكون أمرا اعتياديا اعتاد عليه، فهو ينطق به بلا خشوع ولا اطمئنان. فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح أتى بالاستعاذة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها ثلاث صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتداء بالآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول ما ثبت مزيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة تقال في الركعة الأولى فقط، فإذا غير كذلك المسلم في بدء صلاته بين دعاء الاستفتاح والاستعاذة فإن قلب يدخل في الصلاة وهو خاشع متدبر لما ينطق به لسانه، ولا يكون أمرا اعتياديا. ثم إذا انتهى من الاستعاذة أتى ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ أم القرآن إماما ومأموما ومنفردا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول المسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقرأ المسلم فاتحة كتاب ربه ويستشعر بما ينطق به لسانه، فإن لسانك وقلبك لو تدبر أنك تدعو ربك 17 مرة في كل يوم وليلة أن يهديك ربك إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واستجاب الله منك، كنت من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة. فتشعر قلبك بما ينطق به لسانه أنك تدعو ربك 17 مرة وهي ركعات الفرائض أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وهي من أعظم الأدعية التي يدعوها كل مسلم أكثر دعاء. إن كثيرا من المسلمين إذا أرادوا أن يهتدوا ويلتزموا الصراط المستقيم فهذا الذي تدعو به ربك في كل صلاة، فإن استجاب الكريم منك وتقبل منك كنت من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة. فإذا انتهيت من الفاتحة أتيت بالتأمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم تأتي بسورة ما استطعت من القرآن، إن الله تعالى قال في كتابه: فقرأوا ما تيسر منه. فإذا انتهيت من ركن القيام الأول كبرت لله تعالى كما كبرت في بدء الصلاة رافعا يديك حذو من كبيك أو فروع أذنيك قائلا الله أكبر، وتنزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر، ناظرا بعينيه موضع سجوده، متجها بأصابع قدميه نحو القبلة، واضعا كفيه على الركبتين مفردا الأصابع. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر، ناظرا بعينيه موضع سجوده، متجها بأصابع رجليه نحو القبلة، فلا تكون هكذا أو هكذا، وإنما تكون نحو القبلة، واضعا كفيه على الركبتين مفردا الأصابع. ثم يقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أذكار كثيرة، فاختر منها اثنين أو ثلاثة وغاير بينها في كل ركوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم لك ركعت ولك آمنت وبك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختر من ذلك اثنين أو ثلاثة وغاير بينها في كل ركوع، فإن فرض الصلاة يجب على كل مسلم أن يتعلمه، ليس تطوعا منك ولا منا، وإنما هو فرض عليك أن تتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصلي كما صلى. فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأحكام الإسلام العملية ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، فمن تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. فإن الصبي إذا بلغ سن الحلم وجب عليه أن يتعلم أحكام الاغتسال، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، حتى تأتي عبادته كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة إن بلغت سن المحيض وجب عليها أن تتعلم أحكام ذلك، أحكام الاغتسال، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، حتى تأتي بالعبادة على الوجه الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام ذلك، ومن كان عنده فضل مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن أدركه رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام ذلك. فإنك إن تعلمت أحكام ذلك وأتيت بالعبادة على الوجه الذي فرضه الله عليه وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا متبعا، كانت عبادتك مقبولة بعون الله عند الله تعالى. فإذا انتهيت من ركن الركوع قمت للقيام الثاني قائلا سمع الله لمن حمده، وترفع يديك حذو من كبيك أو فروع أذنيك كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين حذوا من كبين أو فروع الأذنين يفعل في أربعة مواضع فقط في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول لكل ركوع، وعند القيام الثاني سمع الله لمن حمده، وفي الركعة الثالثة وأنت تقوم بعد التشهد الأول. فيقول المسلم سمع الله لمن حمده، ويرجع كل عضو على ما كان عليه في القيام الأول، ثم يقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أذكار كثر، فاختر منها ما تيسر وهي كلها ميسرة، ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد بإثبات كلمة اللهم، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غير المسلم في كل قيام ثاني سمع الله لمن حمده بين نوع من أنواع الأذكار، شعر قلبه بما ينطق به لسانه، ولا يكون أمرا اعتياديا اعتاد عليه. فإن أراد أن يزيد فله أن يقول ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده إن استطعت أن تقول، وإن لم تستطع فاقتصر على ذكر وغاير بينه في كل صلاة حتى يأتي قلبك خاشعا بما ينطق به لسانك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تعلم يا عبد الله بأن الصلاة هي عماد الدين وعموده التي بني عليها دين الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، فقال فيها: وإقام الصلاة. فقال للصحابي: وعموده الصلاة. فالصلاة عماد الدين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن تعلمها فرض عين على كل مسلم. ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام دينه حتى تأتي عبادته موافقة لأمر الله، متبعا فيها نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من القيام الثاني سمع الله لمن حمده نزل للسجود على يديه أو ركبتيه، كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى، فينزل بيديه أو ركبتيه، كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. فإذا سجد سجد على سبعة أعظم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، فيسجد على الكفين متجها بهما نحو القبلة، وعلى أطراف أصابع الرجلين متجها بهما نحو القبلة، وعلى الركبتين، وعلى الجبهة، والجبهة تشمل مقدم الرأس والأنف، فهذا عضو كامل. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفين متجها بهما نحو القبلة، والركبتين وأطراف الرجلين متجها بهما نحو القبلة، والجبهة ويشمل مقدم الرأس والأنف، ويمكن هذا العضو الأخير مقدم الرأس والأنف من السجود جدا. إن بعض الناس تراه يسجد على جلابه ويرفع أنفه، وبذلك ولم يسجد كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسجد على سبعة أعظم ومن بينها الجبهة والأنف. فإذا سجد وجاف ذراعيه عن جنبه وعن ركبته فلا يلصق هذا بهذه أو هذه، وإنما يجافي أن يبعد هذا الذراع عن جنبه فلا يلصق فيه، أو ركبته فلا يلصق فيه، بدون ضرر على أخيك الذي بجواره. ثم يأتي بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فيقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجلة أوله وآخرة علانيته وسره، فيغير بين هذا مرة وهذا مرة عملا بسنة النبي واطمئنانا وخشوعا للقلب. فإذا انتهى من السجود الأول جلس جلسة بين السجدتين قائلا الله أكبر، فيسجد ويضع كفيه على ركبتيه وينصب قدمه اليمنى ويجلس برجله اليسرى تحت فخذه، ثم يقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة، فإن الصحابة كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في التسابيح والأذكار قرابة من 10 مرات، فما دام معك متسع في الوقت فاخشع بقلبك لما ينطق به لسانك ولا تقتصر على 3، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، فيغير بين هذه مرة وهذه مرة عملا بسنة النبي واطمئنانا وخشوعا للقلب، ثم يسجد للسجدة الثانية ويفعل ما مر ذكره في السجدة الأولى، ثم يقول للركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويفعل ما مر ذكره بدون الاستفتاح والاستعادة، ثم يركع فيقوم فيسجد فيجلس فيسجد، ثم يأتي للتشهد الأول فيقول التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هنا انتهى التشهد الأول، فلو كان معك متسع في الوقت فأتي بالصيغة الإبراهيمية التي تكون في التشهد الأخير، فإذا انتهيت من التشهد الأول قمت للركعة الثالثة قائلا الله أكبر، وترفع يديك حذو المنكبين أو فروع الأذنين، فرفع اليدين حذو المنكبين أو فروع الأذنين في 4 مواضع، في تكبيرة الإحرام وفي كل نزول للركوع وفي كل قيام ثاني سمع الله لمن حمده وفي القيام للثالثة من التشهد الأول، فإذا كنت للثالثة والرابعة أتيت بما مر ذكره من أذكار وقراءة، فإذا انتهيت للتشهد الأخير نصبت قدميك وجعلت رجلك اليسرى تحت رجلك اليمنى كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بالتحيات كما مر ذكره، فيقول العبد التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تأتي بأربعة استعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في الصلاة، فيستعيذ من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، فيستعيذ المسلم من المسيح الدجال وفتنة القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات، ثم ادعو بما شئت من الدعاء، فإن هذا الموضع من مواضع الصلاة من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، لأنك أثنيت على ربك، التحيات لله والصلوات لله، وصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت من صلاتك من أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذا انتهيت من الدعاء سلمت عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، وسلمت عن يسارك السلام عليكم ورحمة الله، وبذلك يكون انتهت صلاة العبد. فإذا كانت الصلاة بهذه الكيفية المختصرة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بها صحبه، وينبغي عليك أن تتعلم كيفية الصلاة، لا أنك نشأت على كيفية معينة فتأتي بها، ولكن ينبغي أن تتعلم أن تقرأ وتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمتها كانت صلاتك هي حقا الناهية عن الفحشاء والمنكر، فإن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ فإن الرجل لما جاء إليه قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فلم يخشع في الركوع ولا السجود ولا القيام ولا غير ذلك، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. كانت صلاة باطلة لا تقبل عند الله. فهذا هو مبنى دين الإسلام العظيم ومن مبانيه الصلاة. فكيف يفرط مسلم في أن يصلي لله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان هذا ميزان عدل دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم قسط، فإنه يقول من تركها فقد كفر. فعلى أي شيء يحافظ العبد إذا لم يحافظ على عمود دينه وعماده؟ على أي شيء يحافظ؟ ووالله ثم والله ثم والله لو كانت الصلاة بمال ما تركها أحد من العقلاء، فكيف وهي فيها خير الدنيا والآخرة، بل هي عمود الدين وعماده، وهي أول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة. فإن صلحت صالح سائر عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا كان الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال المفسرون أخروها عن وقتها، فأعد الله لمن صلى الصلاة بتأخر بدون عذر شرعي أعد له ويلا في جهنم، فكيف بالذي لا يصلي؟ هذا ماذا أعد له؟ وقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال المفسرون أخروها عن وقتها، فعد الله له غيا. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي بدون عذر شرعي أعد الله له ويلا وغيا في جهنم. فكيف بالذي لا يصلي؟ ماذا أعد له؟ كيف بالذي يصلي مرة ويترك مرة، يصلي جمعة ويترك أخرى؟ هذا ماذا أعد له؟ وإذا كنت محافظا على دين ربك أتيت بالعبادة وابتليت بشيء من الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. فاعبد ربك وأقم صلاتك وتعلم دين الله رب العالمين حتى تكون صلاتك موافقة للمعصوم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وفقنا في دينك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.